الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. إلى من يدعي أنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلى من يدعي أنه رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إلى الذي ادعى هذه الدعوة العظيمة أنه آمن بهذا النبي وأنه صدق برسالته وأنه أقر بما جاء به من عند الله عز وجل، نطالبه بأن يصغي بسمعه وقلبه لسيرته وحياته ودعوته وجهاده وعمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمته وهديه. وهذا هو لقاؤنا 29 من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن القضاء على المؤلبين على الدولة الإسلامية ككعب بن الأشرف وأضرابه الذين انبرى إليهم مغاوير من الصحابة بأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكلمنا عن تلك الحادثة العظيمة والعملية الناجحة في القضاء على ذلك الشرير على يد محمد بن مسلمة وأبي نائلة وغيرهما رضي الله عنهم جميعا. وقد احتوت تلك الحادثة على دروس وعبر وعظات، من بينها كما ذكرنا أنه تجلى فيها تحقيق الولاء والبراء، تحقيق الولاء لله عز وجل ولرسوله والمؤمنين، والبراء من الكفر والكافرين. فإن أبا نائلة الذي أعان محمد بن مسلمة كان أخا كعب بن الأشرف من الرضاع، رضع من ثدي واحد يا عباد الله، وثبتت الأخوة بينهما، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن الصحابة رضي الله عنهم إذا كان الأمر متعلقا بدين الله تعالى فإنهم لا يحابون قريبا لقرابته ولا أخا لأخوته ولا عشيرا ولا أي أحد، كما قال عنهم ربهم سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية. ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مع أولئك الرجال بقيادته العليا وباتصاله بالسماء، فإنه تبعهم قائلا: فإنه تبعهم قائلا وملفتا نظرهم إلى وجوب الإخلاص: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. والحديث رواه ابن إسحاق بسند حسن عن ابن عباس. فتولى صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم حتى نجحوا في تنفيذ تلك العملية العظيمة التي كان لها أثر بليغ في الدعوة إلى الله وفي حماية الدولة الفتية من كل شر. ويواصل محمد عليه صلوات الله وسلامه دفاعه عن مدينته وعن دولته بإحداث تلك الغزوات التي تكلمنا عنها في اللقاء الماضي. ومن بين تلك الغزوات التي أثرت في مشرك العرب السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة زيد بن حارثة الذي أدرك عيرا صفوان بن أمية فظفر بها في مكان يقال له القردة أو القرد، ونفل الله تعالى أهل الإيمان تلك الأموال مما سبب تفاقم غيظ المشركين وازدياد حقدهم وحرصهم على الأخذ بالثأر. وكان من بين أولئك الذين استشاط غضبه والذين تفاقم غيظه وكيده على الإسلام وأهله أبو سفيان، لا سيما بعد فشله في غزوة السويق، حيث أنه أراد أن ينال من المسلمين ومن دولتهم، لكن الخسارة التي باء بها من إلقاء تموناته وسويقه وأطعمته كانت أكبر بكثير مما حققه. وها هم العرب الآن يحترقون غيظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وها هم يبدأون في التعبئة العامة الكاملة لإثارة هذه الحرب الهوجاء على هذه الدولة ونبيها وأتباعها. وكان الذي تولى كبر ذلك إثارة هذه الحرب وإذكاء نارها صفوان بن أمية وعبد الله بن أبي ربيعة وأبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم. وكان أول ما بدأوا به أيها الأخيار أنه لما نجت عير أبي سفيان التي أراد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إدراكها والتي كانت سببا لغزوة بدر، ذهب أولئك الصناديد إلى قومهم وقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم، أي قطعكم، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم وقطع عليكم أرزاقكم، فأعينونا بهذا المال لعلنا أن ندرك منه ثأرا. فما كان من القوم الذين كانوا يملكون تلك الأموال إلا أن استجابوا لهذا النداء، فبيعت هذه العير بما فيها فبلغت أموالا طائلة قدرت ب50,000 دينار ذهبي في ذلك الوقت. ثم فتحت قريش باب التطوع لكل من أراد أن يساهم في غزو المسلمين، وجعلوا يحرشون القبائل العربية ككنانة وتهامة وأهل تهامة والأحابيش وغيرهم، كمن برى لإذكاء نار هذه الفتنة وإشعال فتيل الحرب بعض وسائل الإعلام المعروفة في ذلك الزمن المتمثلة في إلقاء القصائد والأشعار التي تهيج وتؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هو صفوان بن أمية يذهب إلى أبي عزة الجمحي الذي وقع أسيرا في غزوة بدر وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مجانا ولم يأخذ عنه فدية، وأخذ عليه العهد ألا يقاتله ولا يحارب وألا يحرض أحدا عليه. ذهب إليه صفوان يشجعه على أن ينشد القصائد والأشعار، يقول له: تنشد الأشعار والقصائد معنا ثم تخرج، فإذا ظفرنا عليهم ولم تقتل عدنا إلى مكة فأغنيتك بالمال ما شئت، وإن قتلت فإن بناتك في كفالتي، لأنه كان صاحب بنات. فاستجاب هذا الشقي لذلك وجعل ينشد أشعاره، كمن برى أيضا لهذه الحملة الإعلامية الشرسة شاعر آخر من العرب من بني عبد مناف، جعل أيضا ينشد هذه الأشعار ويطوف على قبائل العرب. وأكثر من كان يؤلب ويحرش هو أبو سفيان، واستدار الحول واستكملت قريش قوتها وعبأت التعبئة العامة وجمعت من المقاتلين ما قوامه 3000 مقاتل، وبلغت ركائبهم ورواحلهم 3000 بعير و200 فرس و700 درع، كما أنهم قرروا أن يأخذوا النساء معهم حتى ينشدن الأشعار ويضربن الدفوف ويحمسن الرجال على القتال. وأخذوا معهم 15 امرأة من بينهم هند بنت عتبة وغيرها. ثم تحرك الجيش المكي في شهر شوال للعام 3 من الهجرة قاصدا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحد والحديد، يتوعد ويهدد ويرغد ويزبد ويبرق ويرعد. خرجوا فخرا وخيلاء يريدون الأخذ بالثأر لقتلاهم، فإنه من شدة حميتهم الجاهلية كما سبق أنهم منعوا النياحة على قتلاهم ومنعوا المسارعة في فداء الأسرى بزعمهم حتى لا يشمت بهم أهل الإسلام. وخرجوا يشقون هذه الصحراء وجعلوا الفرسان في جانب الطريق حتى تحميهم. وسبق لنا أيها الإخوة أنه من بين الأسارى الذين وقعوا في أسر المسلمين يوم بدر العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرنا أنه خرج مع قريش يوم بدر مكرها، وأنه كان قد أسلم وأخفى إسلامه، وأن زوجته أم الفضل أيضا قد أسلمت وأهل بيته، لكنه أقام بمكة وكان يشكل رضي الله عنه وأرضاه إدارة الاستخبارات الإسلامية بمكة، فكان قد نجح في ذلك نجاحا باهرا وحقق نجاحا لا نظير له. فكان العباس رضي الله عنه وأرضاه لا تدبر قريش أمرا إلا بادر بكتابة ذلك وإرسال الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب: وكان العباس رضي الله عنه يراسل الرسول صلى الله عليه وسلم ويكتب له جميع تحركات قريش وتدابيرها، وكان قد تقوى المسلمون به في مكة، لأنه في مكة كان أناس قد أسلموا لكنهم أخفوا إيمانهم وإسلامهم وعجزوا عن الجهر به، من بينهم العباس رضي الله عنه. يقول ابن عبد البر: وكان العباس بن عبد المطلب يود أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يهاجر وأن يلتحق به في مهجره أي في المدينة، فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال له الحبيب المصطفى: إن بقاءك بمكة خير. الله أكبر. وفي هذا درس أيها الإخوة، في هذا درس عظيم، وهو أن إقامة المؤمن وإقامة المسلم هي بحسب مصلحة الإسلام وبمصلحة الدعوة إلى الله تعالى، وأن إقامة المسلم وإن كانت في بلاد الكفر إن كان فيها مصلحة للدعوة إلى الله وإلى خدمة الإسلام فإنها خير له مما لو أقام في بلده الإسلامي إذا عجز عن القيام بذلك. فإلى الذين اغتروا ببعض الأقوال وعمموا الأحكام على كافة الناس، نود أن يصححوا المفاهيم وأن يراجعوا سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك إذا كانت إقامة المسلم في بلد كافر في بلد الكفر أحسن له من حيث تطبيق شعائر دينه والاعتزاز بذلك والقدرة على إظهار هذا الإسلام وعبادة الله الملك القدوس السلام، فإن إقامته حينئذ تكون خيرا من أي بلد آخر، فالعبرة بالمصلحة الشرعية، ولا يجوز بحال أن تعمم الأحكام على كل فرد من الأمة في مثل هذه القضايا، بل لا بد من النظر في واقع الأمة وفي واقع كل فرد، فإن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. ونلحظ أيها الأحبة أن هناك أسبابا كثيرة دفعت قريشا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم في عقر داره. السبب الأول سبب ديني، هذا هو السبب الرئيس، فإن تلك الأموال التي طالت وكثرت وأنفقها العرب كان الهدف الأول من ذلك القضاء على هذا الدين، القضاء على هذه الدعوة، صد الناس عن الدخول في الإسلام، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهذا يدل على أن هناك فئات من المشركين والكفار لا يعز عليهم المال، رغم أن الإنسان جبل على حب المال حبا جما، لكن هناك فئات منهم لا يعز عليهم الأموال وإن كثرت، إذا كان ذلك في سبيل القضاء على هذا الإسلام وعلى دعوته وعلى صد الناس في الدخول فيه. فكان هذا هو السبب الأول الذي دفع قريشا للمسارعة والتعبئة العامة وإنفاق هذه الأموال الطائلة. السبب الثاني سبب اجتماعي، لا شك أن قريشا قد باءت بهزيمة النكراء يوم بدر وما بعدها من الغزوات، فلم تعد لها هيبة بين القبائل العربية وأصيبوا بالذل والمهانة، فكان لا بد من أن تسترد هذه الهيبة التي فقدتها. السبب الثالث سبب سياسي، فإنه من المعروف أن قريشا كانت هي سيدة العرب وكانت لها الزعامة، ولا يقرر أحد في الجزيرة العربية قرارا حتى يمر على البرلمان القرشي. إذن لما انهزمت وكسرت شوكتها يوم بدر صارت مكانتها السياسية مهددة بالفقدان، وبدأ كيانها يتزعزع، فبادرت مسرعة إلى استرداد هذه المكانة السياسية. السبب الرابع سبب اقتصادي، لا شك أن تلك الغزوات التي أحدثها النبي صلى الله عليه وسلم متتالية يعقب فيها ويعتقب فيها عير قريش وقوافلهم، عور عليهم تجارتهم وأنهكها وأضعف اقتصادهم، فكان لا بد من أن يؤمنوا هذا الاقتصاد وأن يؤمنوا هذه التجارة، وإلا سيصابون بالفقر، لأن محور أموال أو ميزانية قريش كان يدور على التجارة إلى الشام أو إلى الحبشة أو إلى اليمن. فهذه أربعة أسباب جعلت قريشا تعبئ هذه التعبئة العامة وهذه التعبئة التامة. قلت لكم إن الذي تولى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم هو العباس بن عبد المطلب، فإنه كان بمكة مستخفيا يخفي إسلامه ويظهر لهم الكفر، لكنه كان يتحسس الأخبار، فكلما سمع بشيء سارع في إرسال الرسائل والكتب إلى الحبيب المصطفى، بل مكث العباس إلى السنة الثامنة من الهجرة حتى فتحت مكة، بقي في مكة التي كانت تعتبر بلد كفر إلى عام الفتح، مقيما فيها بين أظهر المشركين، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وقال له: إن مقامك بمكة خير من أن تأتيني إلى المدينة. يعني هذا ماذا؟ يعني أن العبرة بالمصلحة، بمصلحة الإسلام ومصلحة الدعوة إلى الله تعالى، فلتفقهوا. ثم دفع هذا الكتاب إلى رسول الله وأمره بأن يجد في السير، فانطلق هذا الرسول فقطع هذه المسافة التي تقارب 500 كيلومترا في أقل من 3 أيام، ووصل فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف في قباء، فدخل عليه هذا الرسول رسول العباس ودفع له هذا الكتاب. والرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه أعلم الخلق بالله، فقرأه عليه أبي بن كعب فاستكتم، وذعر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخبر. ثم عاد مسرعا إلى المدينة فدعا سيد الأنصار سعد بن الربيع، وأشار عليه بما جاء في كتاب العباس بن عبد المطلب، فقال له سعد: أرجو أن يكون خيرا يا رسول الله. فاستكتمه النبي صلى الله عليه وسلم على الخبر، إنه يعلم الأمة، إنه يربيها التربية الأمنية في كل الأحوال، في حال الأمن وفي حال الحرب. استكتمه على ذلك، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند سعد بن الربيع، فأقبلت امرأة سعد تقول: ما الذي قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إليك عني، أنت وذاك، يعني ما يهمك فيما قال لي؟ قالت: والله إني سمعت ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسترجع سعد بن الربيع وقال: إن لله وإنا إليه راجعون. فما كان منه إلا أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إنك أخبرتني بخبر واستكتمتني عليه، وإني أخشى أن يفشو وتظن أنني أنا المفشي لهذا السر، وإن امرأتي قد سمعت ما أسررتني من هذا الخبر. فقال صلى الله عليه وسلم: خل عنها. وفي هذا درس لنا أيها الإخوة، درس لكل العسكريين والعاملين في حقل أو حقول الدعوة الوائرة، أن الأسرار المهمة التي يتحقق بها النصر أو الدفع، أنه لا بد من كتمانها، وأنه لا يجوز البوح بها حتى إلى زوجة أو إلى قريب، فإنه كم من هزيمة نكراء، وكم من مصيبة كبرى باءت بها هذه الأمة بسبب زوجة خائنة أو قريب في ثوب صديق وهو عدو لدود. هكذا يستكتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، وأصبحت المدينة أيها الإخوة في حالة استنفار تام بالمصطلح الحديث، وصار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يصلون صلاة إلا ومعهم السلاح، خوفا من هجوم قريش عليهم في عقر دارهم، فصاروا لا يصبحون إلا في السلاح ولا يبيتون إلا فيه. وقام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير رضي الله عنهم يحرسون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بابه، يبيتون على بابه بالسلاح خوفا على نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. وكثفت الحراسة والمراقبة وشددت في المدينة وعلى منافذها تحسبا لما قد يطرأ من هذا الهجوم الكاسح. والنبي صلى الله عليه وسلم من حنكته العسكرية أنه لم يكتفي بمعلومات المخابرات المكية، بل جعل يتابع تحرك الجيش المكي ويتابع تحرك أعدائه مع تلاحق الزمن، فجعل يرسل العيون تتحسس خبر العدو وتأتي له بعدده وعدده وتحركه. ثم قام صلى الله عليه وسلم ليعقد مجلسا عسكريا استشاريا على أعلى نطاق، قام يدعو المهاجرين والأنصار لا سيما الكبراء منهم ليستشيرهم. وكان من سياسته عليه صلوات الله وسلامه أنه يشاور أصحابه فيما لا نص فيه، أنه كان يشاور أصحابه فيما لا نص فيه، أما ما فيه نص فلا مشاورة فيه. فالأمور المتعلقة بهذه الأحوال كان يشاور أصحابه فيها عملا بهذا الأصل العظيم من أصول السياسة الشرعية، وأمرهم شورى بينهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قام يشاور أصحابه، فكان رأي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمكث هو وأصحابه في المدينة ويترقب قدوم قريش وحلفائها ليقاتلهم فيها، فإذا دخلت قريش بحلفائها قاتلوهم على أفواه الأزقة ومن فوق سطوح البيوت. كان هذا هو رأيه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أيضا رأي عبد الله بن سلول رأس المنافقين، لكن لحاجة كانت في نفسه ولجبن وهلع قذف في قلبه. إلا أن كثيرا من الصحابة كان رأيه مخالفا، بل قالوا: يا رسول الله، أخرج بنا إلى عدونا. وما أرادوا والله تعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في الرأي أبدا، وإنما هدفوا إلى مجموعة أمور. أولا، النفر من الصحابة الذين أرادوا أن يخرجوا من المدينة ليلقوا عدوهم كما قال الحافظ ابن كثير وغيره وابن حجر وغيره من العلماء، قالوا إنهم الذين لم يحظوا بفضيلة شهود بدر، فإنهم كانوا قد أرادوا أن يخرجوا إلى عدوهم لإدراك هذه الفضيلة لعلهم يحظوا بالشهادة في سبيل الله عز وجل، لذلك حرصوا على أن يشهدوا هذه الوقعة التي فاتتهم أو فاتهم شهودها في وقعة بدر. ثانيا أنهم رأوا أن دخول قريش المدينة ظفر ينبغي ألا تسعد به قريش. ثالثا أنهم خشوا أن العدو لعله يطوق المدينة فيدوم الحصار فيصاب المسلمون بمجاعة، حيث أنه ستنقطع عنهم المؤن والأطعمة، فكان هذا رأيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله تعالى إليه رؤيا رآها في منامه، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أنني أهاجر إلى بلاد بها نخل، فظننت أنها اليمامة أو هجر، فإذا بها المدينة يثرب، ورأيت أنني هززت سيفي فقطع صدره فإذا به ما أصيب به المؤمنون يوم أحد، ورأيت أنني هززته مرة أخرى فعاد أحسن مكان فأولت ذلك فإذا هو الفتح الذي جاء الله عز وجل به واجتماع المؤمنين، ورأيت بقرا والله تعالى والله خير فأولت ذلك فإذا هم رجال من أمتي. هذه رواية في الصحيحين. أما رواية الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيت كأنني في درع حصينة، ورأيت بقرا تنحر، فأولت الدرع الحصينة المدينة، وأن البقرة التي تنحر أي تذبح أناس من أصحابي يقتلون، ورأيت في ذباب سيفي أنه قد قطع منه ثلمة، فأولت ذلك فإذا هو رجل من أهل بيتي يقتل. فكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى متحصنا في المدينة حتى يقدم عليه أعداء، لكن الصحابة أبوا إلا أن يخرجوا أكثرهم، حتى قالوا له: يا رسول الله، والله ما دخلوا علينا فيها في الجاهلية، فكيف يدخلون علينا فيها ونحن في الإسلام؟ كيف؟ إنها العزة، إنها الرجولة، إنها العزة والرجولة المفقودة فينا أيها المسلمون. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن خطب الناس يوم الجمعة وحثهم على الصبر، وأن لهم النصر بما صبروا، وأن الله معهم، ففرح الناس بذلك. ودخل صلى الله عليه وسلم بيته ومعه وزيراه أبو بكر وعمر، فألبساه سلاحه وعمماه، ثم خرج على الناس ليصلي بالناس العصر، وقد حشدت الأمة من كل مكان، وأتى أهل العوالي، وقد فرح المسلمون. وها هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج، فتلاوم الصحابة فيما بينهم، قالوا: إنه رأى رأيا صلى الله عليه وسلم، ورأيتم رأيا آخر. يا لها من شدة خوف لمخالفته صلى الله عليه وسلم، إنه يرى رأيا ورأيتم رأيا آخر، يرى أن يبقى في المدينة وأبيتم إلا أن تخرجوه. انطلق يا حمزة، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل: يا رسول الله، رأينا لرأيك تبع، لا نخالف. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أي سلاحه أن ينزعها حتى يقاتل، سنة من سنن الله، إذا لبس نبي لأمته أي سلاحه لا ينزع ذلك حتى يقاتل، حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. وفي هذا درس للأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا عدم الاضطراب إذا ما أخذنا القرارات، وأن نمضي وأن ننفذ ما شرعنا فيه في أي أمر من أمور الحياة، لأن البلبلة والاضطراب بعد أخذ القرارات تسبب الفوضى والنتائج الوخيمة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على ذلك، يقول: ولذلك مضت السنة أنه من تعلم العلم الشرعي أو تعلم علما من علوم القتال ثم ترك ذلك فهو آثم، فإن من بدأ في هذا كمن بدأ في الحج والعمرة فيجب عليه أن يتم. وخذوا على سبيل المثال ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم أو من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو فقد عصى، أو فقد عصى الله ورسوله. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس الرجل، وبئس من أفعال الذم، بئس الرجل يقول حفظت آية أي كيت وكيت ثم يصبح فيقول نسيتها. إما أن تبدأ وتتم، وإلا لا تبدأ ولا تفعل. إنه لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمة أن ينزعها حتى يقاتل، حتى يفصل الله تعالى بينه وبين عدوه. وها هو صلى الله عليه وسلم يتقلد سيفا ويلبس عمامة، اعتماد على مسببها تبارك وتعالى. فإن الأسباب وحدها لا تنفع، بل لا بد من صحة الاعتماد على الله والتوكل عليه مع الأخذ بالأسباب الشرعية. فعلم أمته ذلك، ثم استنفر الناس وخرج بهم، وكان قوام الجيش الإسلامي 1000 مقاتل. وقيل إنه بلغ عدد الدروع 100 درع، فكان جيش المشركين يفوق عددهم بلا شك، يفوق عددهم وعددهم. وانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجيشه كما رأيت، بعد استشارة أصحابه وبعد تشجيعهم، وقسم جيشه إلى 3 كتائب: كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها إلى مصعب بن عمير، وكتيبة الأوس، وأعطى لواءها إلى أسيد بن حضير من الأنصار، وكتيبة الخزرج من الأنصار، وأعطى لواءها إلى الحباب بن المنذر. وخرج صلى الله عليه وسلم متوكلا على ربه، لكنه في هذه الغزوة سلك أحسن الطرق العسكرية، فإنه ما أخذ الطرق العادية، بل جعل يقتحم صلى الله عليه وسلم البساتين والحيطان، حيطان النخيل والمزارع، حتى يعمي على العدو عدد أصحابه وعدد جيشه، لأن الناس إذا انتقلوا بين الأشجار وبين المزارع لا يرى عددهم، بل يعمى ذلك على العدو. فمر بحائط لمربع بن قيظي، وكان رجلا منافقا قد طبع الله على قلبه بالنفاق، فسمع حس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ضرير البصر، فأخذ حفنة من تراب وقال: والله لولا أعلم أني سأصيب غيرك لضربت بهذا التراب وجهك يا محمد. فأقبل عليه بعض الصحابة فضربه ضربة فشج رأسه، وابتدره الصحابة فأرادوا أن يقتلوه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تقتلوه، فإنه أعمى القلب أعمى البصر. ولك أن تسأل وتقول: كيف يخترق النبي صلى الله عليه وسلم مزرعة هذا الرجل أو المزارع أو البساتين؟ أليس في ذلك إتلاف لتلك الأموال والمزارع، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ المال؟ فالجواب على ذلك أن المقاصد الشرعية إذا تزاحمت فإنه يقدم الأولى فالأولى، فإذا تزاحمت مصلحة المال والدين ولا يبقى الدين إلا بذهاب بعض المال أو كله، فليذهب المال وليبقى الدين. كما أنه إذا تزاحمت مصلحة النفس والمال، فإذا كانت النفوس لا تبقى إلا بذهاب بعض المال أو كله، فلتذهب الأموال ولتبقى النفوس، لأن هذه الثغرات يستغلها أهل الاستسراق من الحاقدين على هذا الدين في سب النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وجلاده، ويقولون إنهم كانوا يفسدون في الأرض، وها هم قد مروا بمزارع، لأنهم درسوا الإسلام أكثر من دراسة المسلمين لدينهم. فهذا هو الجواب الذي نلقمهم إياه. وواصل صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيره، وأخذ جهة الشمال، وهنا وفي طريقه التفت، فإذا كتيبة ذات سلاح عظيم قد انفردت عن جيش المسلمين، يقودها عبد الله بن أبي بن سلول. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكتيبة التي التحقت به لتشاركه في هذه الغزوة، فقالوا إنهم من موالي عبد الله بن سلام، بقية يهود بني قينقاع. فقال صلى الله عليه وسلم: أو قد أسلموا؟ قالوا: لا، لكن يريدون أن يشاركوا. قال: عودوا إلى بيوتكم، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. والحديث رواه ابن سعد في الطبقات بسند صحيح. يا له من درس! إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يشاركه هؤلاء في هذه الغزوة. أولا، لأن الغزوة موقف حرج جدا، ومثل هذه المواقف الحرجة لا يجوز الاستعانة إلا بالله أولا، ثم بالمسلمين الصادقين لا بالخائنين الغادرين الفاجرين. فلعل هؤلاء إذا اصطحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه لخوض هذه المعركة لعلهم ينقلبون عليه في ساحتها، فإنهم أهل غدر وأهل خيانة، فهم الذين سجيتهم نقض العهود ونقضها، نقض العهود ونكثها. فلذلك ردهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أنه لا يستعان بالمشرك في مثل هذه المواطن، وصدق صلى الله عليه وسلم. فيا ليت قومي يعلمون. ويمضي عليه صلوات الله وسلامه، ثم يقف بجيشه ليستعرضه، يستعرض الجيش ويتفقد الجنود، فإذا بأناس من الصحابة أحداث لم يبلغوا سن الرشد بعد، ولم يبلغوا سن البلوغ، فرد منهم جماعة كعبد الله بن عمر والبراء بن عازب وغيرهما، وكانوا أحداثا ما نبتت لحا لهم على وجوههم، ردهم صلى الله عليه وسلم. وأمضى بعض الشباب ممن بلغ سن البلوغ كسمر بن جندب ورافع بن خديج رضي الله عنهما، أولئك الأحداث الصغار في السن، الكبار في الهمة، العظام في القدر والمكانة عند الله عز وجل. ووالله لقد ردهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجوههم الكآبة والحزن، على وجوههم الكآبة والحزن ألا يكونوا يشاركون محمدا صلى الله عليه وسلم في غزوته وفي دفاعه عن دينه ودولته، وطمعا في الظفر بالشهادة في سبيل الله تعالى. وإن دل ذلك فإنما يدل على نجاح تربيته عليه صلوات الله وسلامه، وعلى منهجه النبوي الكريم في التربية، وأن تربيته أثرت في جميع شرائح المجتمع حتى الصغار. فإنه صلى الله عليه وسلم استطاع بإذن الله ثم بتلك التربية الحكيمة أن يعلق نفوس الناس قاطبة، نساء ورجالا ونساء، شبابا وشيوخا، صغارا وكبارا، أن يعلق نفوسهم بالآخرة، أن يعلق نفوسهم بحب الآخرة والسعي في الظفر بجنات النعيم والظفر برضوان الله تبارك وتعالى. هذا هو السر أيها الإخوة الذي جعل أولئك الأحداث يخرجون يحاولون أن يشاركوا وأن يخرجوا مع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعاد أولئك الأحداث حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره مكانا يقال له الشواط، وهو بستان من نخيل بين أحد والمدينة. وهنا وقع ما لم يكن في الحسبان، فإن عبد الله بن أبي الخبيث عاد ب300 مقاتل وردهم على أعقابهم، وانخزل وانخذل وخان الله ورسوله والمؤمنين، فقال لأصحابه من المنافقين: أطاع الصبيان ومن لا رأي له، أطاعهم وعصاني، لا ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. وعاد بثلث الجيش تقريبا ب300 مقاتل، فذهب إليهم عبد الله بن حرام أبو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: يا قوم لا تخذلوا قومكم ونبيكم عند من حضر من عدوهم، يا قوم أحذركم الله تعالى. فقالوا: إنا نرى أنه لا يكون قتال، لا يكون هاهنا قتال، ولو كان قتال ما أسلمناكم. فلما استعصوا وأبوا إلا العناد والخيانة، وهذا ينم عن تلك النفوس الخبيثة التي انطوت على الحقد لهذا الدين والغيظ على هذا الإسلام وعلى أهله، ففي هذا الموقف الحرج يتخلى أولئك عن جيش الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الدعوة أنه لا يكون قتال. فلما رأى عبد الله بن حرام أنهم استعصوا عليه قال لهم: إليكم عنا أعداء الله، قاتلكم الله، فإن الله تعالى سوف يغني عنكم نبيه. واختلف الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا قد غضبوا على أولئك المنافقين فأرادوا أن يقاتلوهم، فاختلفوا على ذلك فئتين: أما انخزال عبد الله بن سلول وانخذاله ورجوعه بثلث الجيش تقريبا فقد نزل فيه قرآن كما قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الآيات. واختلف الصحابة رضي الله عنهم على فئتين في هؤلاء المنافقين أيقاتلونهم أم لا، فنزل قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فليس له ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وعاد أولئك المنافقون، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعبأ بهم، بل واصل عليه صلوات الله وسلامه سيره، لم يعرهم اهتماما، إنهم فعلوا ذلك لكسر شوكة المسلمين ولتحطيم معنويات الجيش الإسلامي وتقوية شوكة الكافرين المشركين والرفع من همتهم وإعلائها. أي خيانة أكبر من هذه؟ وهذا يدل على ماذا أيها الإخوة؟ يدل على أن الإسلام لا يؤتى في الغالب إلا من هذه الصفوف الملتوية وهذه الأفاعي المستخفية من هؤلاء الناس الذين يلبسون ثياب الظأن، وقد انطوت تلك الثياب على قلوب الذئاب. ولذلك قال عز وجل واصفا هذه الفئة هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة، انخزل المنافق عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش تقريبا، وكان لهذا الانخزال والانخذال والانسحاب أثر بلا شك على بعض الناس في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كاد الطائفتان من المؤمنين أن تفشلا، لكن الله تعالى بلطفه وعفوه ورحمته تولى هاتين الطائفتين وثبت قلوبهم على المضي قدما في الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة. وهاتان الطائفتان هم بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج، وفيهما نزل قوله تبارك وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وسار الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واصل سيره ولم يعبأ بهؤلاء حتى وصل إلى أحد، وكان وصوله عليه صلوات الله وسلامه بعد العدو، لكن بحنكته وذكائه ظفر بأحسن الموقعين، فإنه جعل جبل أحد مما يلي ظهره، وتحصن صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمرتفعات، وبقي ذلك اليوم. ويوم السبت جعل صلى الله عليه وسلم ينظم صفوفه وقال للناس معلنا فيهم لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره، إنه يعلم الأمة أن تعود إلى قيادتها العليا حتى لا يبقى فيها فوضى ولا بلبلة، فيستغل ذلك الأعداء. لا يقاتلن أحد منكم أحد حتى نأمره بذلك. فاستجاب الصحابة رضي الله عنهم وآضاهم. وفي صبيحة يوم السبت من ذاك الشهر، شهر شوال لهذا العام الثالث من الهجرة، قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذكائه أيضا يأمر ثلة من أصحابه ومقاتليه قوامها 50 مقاتلا أن يرتقوا جبلا يسمى بجبل الرماة، وأمر عليهم رجلا يقال له عبد الله بن جبير، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا مكانهم مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف، كما في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتم الطير تخطفنا وإن رأيتمونا ظفرنا عليهم وأوطأناهم فلا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم. لأن هذه الثلة هي التي ستدفع هجوما محتملا من قبل المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر بنور الله ويرى بنور الله عز وجل، فهو يعلم ما لا نعلم، وهو أدرى بمصلحة الأمة من غيره. واجتمع الصفان والتقى الجيشان، صف الكفر وصف الإيمان، وجيش التوحيد وجيش الكفران، وأهل الحق وأهل الباطل والتمرد والعصيان. وهنا خرج رجل يقال له عثمان بن طلحة، رجل شرس، خرج يتبختر ويتبجح أمام جيش المسلمين ليبارز أحدهم، يقول: يا معشر المسلمين، إنكم تزعمون أنكم تعجلوننا بسيوفكم إلى النار ونعجلكم بسيوفنا إلى الجنة، فمن رجل منكم يخرج إلي ليعجلني بسيفه إلى النار أو أعجله بسيفه إلى الجنة؟ إنها البجاحة والوقاحة. فأشار صلى الله عليه وسلم على حيدرة، على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فخرج إليه وقال: والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى يعجلك الله تعالى بسيفه إلى النار أو تعجلني بسيفك إلى الجنة. فضربه ضربة فقصم رجله، فوقع هذا الرجل فانكشفت عورته، فقال: أنشدك الله والرحم يا ابن عمي. فتركه علي وكبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سألوا عليا لماذا لم تجهز عليه، قال: إن ابن عمي ناشدني الله والرحم، وإن استحييت منه لما انكشفت عورته فتركته. يا لها من أخلاق، يا لها من أخلاق تربى عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقام الحبيب المصطفى يشحذ همم أصحابه ويعلي همتهم ويرغبهم في جنة عرضها السماوات والأرض، فقام صلى الله عليه وسلم فأخذ سيفا ثم قال: من يأخذ هذا مني؟ فأقبل الصحابة كل واحد منهم يقول: أنا أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ فأحجم القوم. فقدم سماك بن خرشة أبو دجانة رضي الله عنه وقال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. فجعل يفلق به هام المشركين، والحديث رواه مسلم. وفي لفظ أنه صلى الله عليه وسلم قيل له: وما حقه؟ قال: حقه ألا تضرب به مسلما وألا تفر به من مشرك. وهنا وقع في خلج وخلد الزبير بن العوام شيء، وهو أنه كان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن صفية. يقول: كنت ممن مد يدي لأظفر بسيفه صلى الله عليه وسلم، وأنا من قريش وابن صفية عمته، وأردت أن آخذه فدفعه إلى أبي دجانة، فقلت: والله لا أتبعن هذا الرجل لأنظر ما الذي سيصنع. يقول: فنظرت إلى أبي دجانة فرأيته قد تعصب بعصابة حمراء، عمامة حمراء، فقالت الأنصار: إن أبا دجانة قد تعصب بعصابة الموت، وكان رضي الله عنه إذا خاض المعامع تعصب بها ليخيف أعداءه. وفي ذلك ينشد قائلا: أنا الذي عاهدني خليلي لدى السفح ولدى النخيل ألا أكون في الكيول، أي في الصيوف المتأخرة، وأن أضرب بسيف الله والرسول. وانطلق رضي الله عنه وأرضاه يشق الصفوف شقا ويهد المشركين هدا. يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه: رأيت رجلا من المشركين يأتي على كل جريح فيجهز عليه، ما أتى على جريح إلا ذفف عليه. انظروا إلى الخيانة، حتى الجرح ما سلموا من هذا الفاجر. يقول: فنظرت فجعل يدنو من أبي دجانة، فدعوت الله تعالى أن يلتقي، فجمع الله عز وجل بينهما، فاختلفا ضربتين. ضرب المشرك أبا دجانة فحمى نفسه بدرقته، ثم أجهز عليه بضربة واحدة فقضى عليه. ثم رأيته رضي الله عنه وأرضاه قد رفع السيف عن مفرق رأس هند بنت عتبة، ورأيته يلحق نساء المشركين اللاتي كن ينشدن الأشعار ويضربن الدفوف، وكانت الواحدة منهن تقول: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وإن تدبروا نفارق فراقا غير وامق. ولما انكشف القتال ذهبت إليه فسألته وقلت إني تبعت حركتك وعملك إلا أمرا واحدا ما فهمته. قال وما هو؟ قال رأيتك رفعت السيف عن رأس امرأة فأبيت أن تضربها. قال إي والله إني استحييت أن أضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة. يا لها من أخلاق، يا لها من أخلاق. واستمر القتال أيها الأحباب، وأظهر الرجال البطولة والاستبسال. فهذا حمزة بن عبد المطلب جعل رضي الله عنه وأرضاه يقتنص أرواح حملة اللواء من بني عبد الدار، اقتنص أرواحهم فردا فردا، وجعل يشقهم شقا عجيبا، بل لقد كان يقاتل مقاتلة الليوث الثائرة. جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح كما قال الذهبي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين ويقول أنا أسد الله. وهكذا الحال لبقية الرجال كمصعب بن عمير وأسد بن وأنس بن النضر وأبي دجانة وعمر وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فكانت الدولة في أول النهار للمسلمين، وكادوا أن ينتصروا بل انتصروا فعلا، حتى جعلت نساء المشركين يصعدن الجبال حتى ظهرت خلاخلهن، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لقد نصر محمد صلى الله عليه وسلم نصرا ما نصره قبل ذلك، فيقال له كيف ذلك وقد انهزم المسلمون يوم أحد؟ فقال رضي الله عنه من أنكر علي ذلك فإن بيني وبينه قرآنا، وكان يتلو قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحس هو القتل، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وها هي آية تظهر في ساحة الوغى والقتال، يقدم رجل من المشركين يقول بكل بجاحة اللهم إن كان محمد على الحق فاخسف بي، فخسف الله به، دعا على نفسه أن تبتلعه الأرض فابتلعته الأرض، فكانت آية. ويقبل طلحة بن أبي طلحة العبدري، وكان رجلا شجاعا مغوارا، وهو الذي تولى قيادة كتيبة المشركين، كان يسمى بكبش الكتيبة كما كان يسميه المسلمون. فأقبل على جمل نحو المسلمين، فمن شدة وفرط شجاعته أحجم الناس وخاف الناس، فمر على حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، وكان الزبير راجلا غير راكب، فوثب عليه وثبة الأسد، ثم ظل معه على ظهر البعير وهو يجري به يشق به الصفوف حتى أخذه وأسقطه ثم ذبحه بسيفه. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون لهذه الشجاعة وهذا الصراع الرائع، وظلت رحى الحرب تدور في أيدي المسلمين، وصارت الغلبة لهم في أول النهار إلى أن وقع ما لم يكن في الحسبان، ليقضي الله تعالى أمرا كان مفعولا، ولتمضي سنة من سنن الله عز وجل في الكون، ولتربى الأمة على درس قاس، وأن تراجع نفسها في كل عهد وفي كل حقبة من خلال هذه الغزوة، غزوة أحد. نترك الحديث عن ذلك وعن المرحلة الثانية لهذه الغزوة إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، لنعيش معها بأرواحنا وقلوبنا، ونسأل الله سبحانه جل شأنه أن يصلح أحوالنا وأن يرخص أسعارنا وأن يتولى أمرنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأقوال والأفعال والأخلاق والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء. اللهم أعذنا من الشك والريب والنفاق والشقاق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم جنب قلوبنا النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، فأعنا على قضائها ويسرها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، قلت وقولك الحق، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقلت وقولك الحق، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقلت وقولك الحق، والله متم نوره ولو كره المشركون. اللهم أتم نورك الذي وعدت، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، وانصر الدعوة إليك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا ودعوتنا ومسجدنا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم ثبت أركانه، اللهم مكن دعائمه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا ومسجدنا هذا أو دعوتنا بشر وسوء، فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب، ويا من قلت فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. اللهم يا من بيده مقاليد السماوات والأرض، اللهم يا من بيده مقاليد السماوات والأرض، اللهم يا مالك الملك، ويا أحق من ذكر، ويا أحق من عبد، ويا أرأف من ملك، ويا أنصر من ابتغي، أنت الأحد فلا شريك لك، وأنت الصمد فلا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، وكل ملك زائل إلا ملكك، وكل سلطان بائد إلا سلطانك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، اللهم أخرجنا من المذلة التي نحن فيها، اللهم ارفع عنا غضبك ومقتك وذلك وهوانك لنا، اللهم ارفع غضبك عن هذه الأمة، اللهم ارفع عنا المذلة وأبدل مذلتنا عزة، وضعفنا قوة، وشتاتنا اعتصاما وتفرقنا اعتصاما واجتماعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أكثر من الصلاة والسلام على نبيكم في هذا اليوم العظيم الأغر المبارك، فإنه من صلى عليه في هذا اليوم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك حبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي القرشي، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين العاملين العابدين القانتين التائبين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وما كان من صواب فمن الله عز وجل وحده، وما كان من سهو أو زلل أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.